يعني شيئا ما، أو إذا سقط شظايا من بعيد تخفف قدر الإمكان. وتصمع رأيتها أحيانا من الفيبر جلاس، تعرفون الفيبر بسمك نصف سنتي أو أكثر قليلا، أيضا هي تكون أخف وأحسن من الحديد. نعم. قال والمغفر يوضع شيء يوضع على الرأس في القتال، أي على رأس المقاتل، يقي من السهام. وفي هذا اليوم قلنا يقي من الشظايا، شظايا القذائف والرصاص والصواريخ. وهذا المغفر تحصل به فائدتان، هما ستر الرأس والوقاية. فالغفور هو الذي يستر ذنوب عباده ويقيهم آثامها بالعفو عنها. طيب، قال أبو إسحاق الزجاج أصل الغفر الستر والتغطية، يقال أصبغ ثوبك فهو أغفر للوسخ، أي أحمل له، أجمل له أو أحمل له وأستر. ومعنى الغفر في حق الله سبحانه وتعالى هو الذي يستر ذنوب عباده ويغطيهم بستره أو بستره. انتهى من تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج، صفحة 37 إلى 38. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ويدل على هذا ما ثبت في الصحيح أن الله عز وجل، ومتفق عليه كما سيأتي، أن الله عز وجل يخلو يوم القيامة بعبده ويقرره بذنوبه، ويسمى هذا حديث إيش؟ النجوى. يقول عملت كذا وعملت كذا، في الحديث إيش؟ يضع عليه كنفة حتى يقر، فيقول الله عز وجل له: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال رحمه الله تعالى: أما الرحيم فهو ذو الرحمة الشاملة، وسبق الكلام عليه في ذلك. وفي الآية من الأسماء الغفور، وهو متضمن طيب والرحيم، ومن الصفات المغفرة والرحمة. وهنا مسألة يا إخوان، وهي اسم الله الرحمن، اسم الرحمن من الأسماء التي منع الله من التسمية بها. اسم الله اسم الرحمن من الأسماء التي منع الله من التسمية بها، أي أنها من خصائصه. قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى. فعادل به، أي بهذا الاسم الرحمن، فعادل به الاسم الذي لا يشركه فيه غيره وهو الله. وأما اسم الرحيم فإنه تعالى وصف به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث قال: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فيقال رجل رحيم ولا يقال رجل رحمن. طيب، أيضا تقول هذا الرجل رحيم، هكذا ما أرحمه. ويجوز عندما إذا شخص من الأسماء ما يجوز اللي هي من أسماء الله ليست مختصة به سبحانه، فقد أطلقها على عباده. فمثلا رجل اسمه عبد الرحيم، لو أنه اختصر، بعضهم يختصر يقول لك يا رحيم، يصلح ولا ما يصلح؟ يصلح، لأنه يتصف بها، والإنسان يوصف بأنه رحيم. طيب، لكن اسمه رجل اسمه عبد الرحمن، تقوله يا رحمن، يجوز؟ يجوز؟ طيب أنت أجب، أيش أنا قلت لك؟ هل رجل اسمه عبد الرحيم، هل يجوز إذا ناديته سمعت بعض يا رحيم، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأنه ليس من، يعني ليس مختصا، هو عام. ورجل اسمه عبد الرحمن، هل يجوز أن تختصر تقول يا رحمن؟ ما يجوز، لأنه من خصائص الله، من أسماء الله المختصة به التي لا يجوز أن يشاركه فيها غيره. كذلك عبد الحميد، يجوز أن تسمي شخصا رتجالا حميد، وهذا موجود، هكذا ولا لا؟ لأنك تقول يا حميد التي لا يجوز، صفات كثير من الناس أن يشاركه فيها حميد غيره. طيب، كذلك عبد الحميد يجوز أن تسمي. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: والحاصل أن من أسماء الله تعالى ما يسمى به غيره، ومنها ما لا يسمى به غيره، كاسمه الله والرحمن والخالق والرازق ونحو ذلك. فلهذا بدأ باسم الله ووصفه بالرحمن لأنه أخص وأعرف من الرحيم، لأن التسمية أولا إنما تكون بأشرف الأسماء، فلهذا ابتدأ بالأخص فالأخص. انتهى من التفسير، تفسير ابن كثير المجلد الأول صفحة 190، يعني عند شرح ايش في البداية، شرح البسملة. وينظر النهج الأسماء صفحة 60. إذن طيب، أما بالنسبة كما قلنا الآن، التسمية لا يجوز أن يتسمى أحد غير الله بإيش؟ بالرحمن، هكذا ولا لا؟ وأما الرحيم يجوز. طيب، أما الصفة فلا شك ولا ريب أن الناس يتصفون بها، يعني تقول هذا رجل عنده رحمة وهذا رجل إيش؟ ما عنده رحمة. ارحموا من في الأرض، فالرحمة عليه السلام، فالرحمة من حيث الصفة، من حيث كونها صفة، ليست من خصائص الله عز وجل. فالمؤمن عنده رحمة، ولذلك سيأتي في الحديث إن الله خلق 100 رحمة أنزل منها 99 ماذا؟ رحمة واحدة يتراحم الناس فيما بينهم، وأمسك عنده 99 رحمة إلى يوم القيامة. طيب، قاله تعالى أن يتابع قوله تعالى، أي من الأدلة على إثبات صفة الرحمة والرحيم، الرحمن الرحيم. فالله خير، قوله تعالى فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، قالها عن يعقوب حين أرسل مع أبنائه. هذه الآية كما ذكرنا بالأمس، هذا من كلام من؟ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، من كلام يعقوب. ويعقوب بني آدم، نبي من أفضل الأنبياء، مخلوق وكلامه، لكن الآن هذا أصبح إيش؟ قرآنا، لأن الله حكاه عنه، وإن كان هو من القائل له يعقوب، لكن الآن ربنا تحدث به وتكلم به، فهو قرآن، والقرآن كلام الله. قال قالها عن يعقوب حين أرسل مع أبنائه أخا يوسف الشقيق، لأن يوسف عليه الصلاة والسلام قال لا كيل لكم إذا رجعتم، إلا إذا، يعني إذا رجعتم إلي ائتوني بأخ لكم من أبيكم، وهو أخوه شقيق له، إلا إذا أتيتم بأخيكم فبلغوا والدهم هذه الرسالة. ومن أجل الحاجة، أي للمونة وللطعام وللميرة، أرسله معهم وقال لهم عند وداعه، وداع ابن صغير، هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ يعني إيش؟ كما طلبتم يوسف أرسل معنا أخانا إيش؟ يرتع ويلعب، وفي قراءة كما في التفسير يرتعي ويلعب. طيب، يرتعي ويلعب، وإنا له لحافظون. والآن يقول هل أنتم مكرري القضية في كما قررتم في يوسف، يعني فعلتم بيوسف ومكرتم وأخذتم حتى تتخلصوا منه، والآن قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، يعني سنتوكل على الله وإن كنا لا نأمن أن تفعلوا به كما فعلتم بيوسف. قال يعني لن تحفظوه، ولكن الله هو الذي يحفظه. فقوله خير حافظا، حافظا قال العلماء إنها تمييز، كقول العرب لله دره فارسا، وقيل إنها حال من محولة من فاعل خير في قوله تعالى فالله خير، أي حال كونه حافظا. الشاهد من الآية هنا قوله تعالى وهو أرحم الراحمين، حيث أثبت الله عز وجل لنفسه الرحمة، بل بين أنه سبحانه وتعالى أرحم الراحمين. فلو جمعت رحمة الخلق كلهم، بل لو جمعت رحمات الخلق كلهم، لكانت رحمة الله أشد وأعظم. لماذا أشد وأعظم؟ لأن رحمات الخلق ما هي إلا صادرة عن رحمة الله عز وجل سبحانه وتعالى، فهو مبدأ الخير ومنه الخير وإليه ينتهي الخير سبحانه وتعالى، له الأمر كله. قال وأرحم ما خلقي بالخلق رحمة الأم ولدها، فإن رحمة الأم ولدها لا يساويها شيء من رحمة الناس أبدا، حتى الأب لا يرحم أولاده مثل أمهم في الغالب. فقد جاءت امرأة في السبي تطلب ولدها وتبحث عنه، هذا في غزوة من الغزوات، فلما رأته أخذته بشفقة وضمته إلى صدرها أمام الناس وأمام الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا. أترون أن هذه المرأة، ماذا قلت؟ أترون أن هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ أترون أن هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا والله يا رسول الله. قال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. سبحان الله، هذا الأم من خلقها؟ الله. الرحمة هذه الرقة بكل ما معانيها التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، طيب من الذي أعطاها؟ الله. إذن إذا كان هذه المرأة أرحم الناس بهذا الطفل لأنها أمه، فالذي أعطاها هذه الرحمة هو أرحم بخلقه منها سبحانه وتعالى. نعم، متفق عليه من حديث، نعم، من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال: جل جلاله وعز ملكه وسلطانه، وكل الراحمين إذا جمعت رحماتهم كلهم فليست بشيء عند رحمة الله عز وجل. ويدلك على هذا أن الله عز وجل خلق 100 رحمة، خلق 100 رحمة ووضع منها رحمة واحدة يتراحم بها الخلائق في الدنيا، متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وانفرد به مسلم من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه. ولفظ الحديث عند مسلم: إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها. اللبوة التي تأكل ما استطاعت من البشر ومن الحيوانات، لكن ابنها إيش؟ ترحمه وتشفق عليه وتضمه. الفرس التي لو داست على شخص كسرته وأبادته، إذا سقط ابنها ترفع حافرها عنه حتى لا تدوسه، رحمة أنزلها الله عز وجل. قال: وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة، يرحمك الله. ولفظ آخر للبخاري ومسلم: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة. وفي لفظه: ولو يعلم الكافر أحد من رحمة في جنته ومن جنته، ولو علم المؤمنون ما عند الله من العذاب ما طمع أحد أو ما ماذا نعم فلو علم الكفار ما عند الله عز وجل من الرحمة ما يئس أحد منهم من رحمة من جنته، ولو علم المؤمنون ما عند الله من العذاب أو من كذا ما طمع أحد في جنته، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، قال: كل الخلائق تتراحم، البهائم والعقلاء، ولهذا تجد البعير الجموح الرموح، يعني الذي يركل برجله من قربهم، ترفع رجلها عن ولدها مخافة أن تصيبه عندما يرضع، بل تفتح له رجلها، ولو قرب منها إنسان أو آخر ركلته ربما تقتله، لكن إذا جاء ابنها مع ما فيها من الوحشة رحمة، ترفع رجلها من أجل أن يرضع. اللبوة كما ذكرنا تأكل، صوتها كالرعد، لكن إذا جاء ابنها ترفع رجلها، سبحان الله. وهكذا البهائم المتوحشة من الذئاب التي هي أضرى، إذا شمت الدم تأكل نفسها، إذا نزل منها دم تأكل نفسها، وإذا مجموعة من الذئاب واحد منها جرح أكلوه، لكن عند طفلها ترحمه، وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى التي خلقها في البهائم المتوحشة التي لا ترحم. وكما يقال حياة البراري ليس فيها رحمة للضعفاء، القوي يأكل الضعيف، لكن الضعيف الذي هو الابن هذا مرحوم عند أمه وأبيه. قال ترفع طيب ترفع رجلها عن ولدها مخافة أن تصيبه عندما يرضع حتى يرضع بسهولة ويسر. وكذلك تجد السباع الشرسة تجدها تحن على ولدها، وإذا جاء أحد في جحرها مع أولادها ترمي نفسها عليه فتدافع عنهم حتى ترده عن أولادها. هذا موجود في أضعف الحيوانات وهي الدجاجة. إذا وصفت إنسان بأنه جبان تقول أنت دجاجة وقلبك قلب دجاجة، لكن تعال إلى دجاجة معها فروخ كتاكيت صغار تنقر في صدرك تنبع إليك، لأن الرحمة على أولادها والخوف عليهم دفعتها إلى أن تقاتل وهي دجاجة، بينما ما عندها أولاد تأتي تمسكها تذبحها ما تقاتل عن نفسها ولا تدافع عن نفسها. قال فتدافع عنهم حتى ترده عن أولادها. وقد دل على ثبوت رحمة الله تعالى الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. فأما الكتاب فجاء به إثبات الرحمة على وجوه متنوعة، تارة بالاسم كقوله تعالى وهو الغفور الرحيم، وتارة بالصفة كقوله وربك الغفور ذو الرحمة، وتارة بالفعل كقوله يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، وتارة باسم التفضيل كقوله تعالى وهو أرحم الراحمين. وبمثل هذه الوجوه جاءت السنة. وأما الأدلة العقلية على ثبوت الرحمة لله تعالى فمنها ما نرى من الخيرات الكثيرة التي تحصل بأمر الله عز وجل، ومنها ما نرى من النقم الكثيرة التي تندفع بأمر الله، كله دال على إثبات الرحمة عقلا. وهذا يوجد عند الكفار حتى يا إخوان، أنهم أحيانا يلجئهم الله عز وجل إلى أن يؤمنوا به، كما في القرآن فإذا ركبوا في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان، عند ذلك إيش يلجؤون ويخلصون دعاء لله عز وجل، ويعلمون أنه لا لا لا لا, لا فائدة من الآلهة التي يستغيثون بها في السراء أو في الرخاء، لكن عند الشدائد تنقطع قلوبهم عن الآل المتعلقات ويلجأ إلى الله. فإذا نزلوا إلى البر وأصبحوا في مأمن إذا هم إيش يرجعون إلى الشرك مرة أخرى وينسون الذي نجاهم من الغرق سبحانه وتعالى. كذلك الرحمة أحيانا يقفون أمام مواقف ومشاكل ومصائب يعلمون أن الرحمة ما هي إلا من الله سبحانه وتعالى، لكن الهوى وما أشربته قلوبهم من الفسوق والعصيان والإلحاد تجعلهم يعرضون عن من رحمهم. نعم، لكن المعتزلة والأشاعرة عار على هذه الأمة، فهم في السراء والضراء، يعني المشركون يلجؤون إلى الله ويؤمنون برحمة الله في وقتها لكن ويرجعون، لكن الأشاعرة في السراء والضراء. لماذا يا إخوان؟ أن الأشاعرة والمعتزلة لا يلجؤون إلى الله عند الشدائد، فهم على ما هم عليه. لماذا يا أخي أحمد؟ لماذا؟ لأن هذا دين، هو ينكرون، لكن هذا هو دين أصلا عندهم، فهم إنكار صفة الرحمة وتعطيلها هو دين أصلا، فهم يقول لك نحن نعبد الله بالتعطيل أصلا، التعطيل هو تأويل ونحن ننزه الله عز وجل، هذا تنزيه وليس تعطيل. فهم وإن جاءتهم الشدائد من باطلهم يقعون. ولذلك الشيخ محمد عبد الوهاب النجدي في باب كشف الشبهات عند أن رد على المشركين القدامى قال المشركون يلجؤون إلى الله عند الشدائد، أما مشركو اليوم من صوفية وعباد قبور فلا يلجؤون إلى الله لا في الشدائد ولا في الرخاء، حتى في الشدائد يلجؤون إلى من؟ فحال المشركين المتقدمين في عهد الجاهلية أحسن من حال المشركين الذين هم يدعون الإسلام، لأن هؤلاء أولئك ما كان عندهم دين يدينون به، ولا يؤمنون بنبي ولا يؤمنون بالبعث ولا يؤمنون بالألوهية، يؤمنون بالربوبية فقط، إنما يلجؤون إلى الألوهية وأنه لا يضر ولا ينفع إلا الله وقت الشدائد ثم يرجعون يشركون. أما مشركو اليوم فهم فإن التصوف الذي هم عليه والشركيات دين ويعتبر من الإسلام، فكيف يتركونه وهو من الإسلام؟ هذه مصيبة عند أن يتبنى رجل بدعة ويعتقد أنها دين، تصرفه عن الحق وتصرفه عن الخير وعن الصراط المستقيم والعياذ بالله. نعم. قال: فالناس في جدب وفي قحط، فالأرض مجدبة والسماء قاحطة، لا مطر ولا نبات، فينزل الله المطر وتنبت الأرض وتشبع الأنعام ويسقى الناس، حتى العامي الذي لم يدرس لو سألته وقلت هذا من أي شيء، يعني هذا المطر وهذا الخير، فسيقول هذا من رحمة الله ولا يشك أحد في هذا أبدا. فرحمة الله عز وجل ثابتة بالدليل السمعي والدليل العقلي. قال: وأنكر الأشاعرة وغيرهم من أهل التعطيل كالمعتزلة أن يكون الله تعالى متصفا بالرحمة، قالوا لأن العقل لم يدل عليها، وقد ذكرنا هذا عن شيخ الإسلام، وثانيا لأن الرحمة رقة وضعف وتقدم أنه خور وتطامن للمرحوم، وهذا لا يليق بالله عز وجل، لأن الله أعظم من أن يرحم بالمعنى الذي هو الرحمة، ولا يمكن أن يكون لله رحمة. وقالوا: والمراد بالرحمة إرادة الإحسان أو الإحسان نفسه، أي إما النعم أو إرادة النعم. فتأمل الآن كيف سلبوا هذه الصفة العظيمة الذي هي إيش في الإنسان؟ صفة عز وصفة كرامة، ولا يكون ولا كما قال مثلا: إنما يرحم إنما إيش الرحمون يرحمه الرحمن، ارحموا من في الأرض. فهنا إيش قال؟ ليس منا أيضا، نفى ليس منا من لم يرحم صغيرنا. إذن الرحمة من صفات المؤمنين ومن صفات الكمال ومن صفات أهل الفضل والرفعة، ولا عدم الرحمة من صفات اللئام الطباع الخباث، فكيف يتصف بها وهي صفة كمال العبد ولا يتصف بها ويسلبونها عن جبار السماوات والأرض؟ هي ليست رقة، بل هي تدل على الرفعة والعلو والعظمة، وأن صاحب الذي يرحم هو أعلى من المرحوم، فكيف تجعل تسلمونها عن جبار السماوات والأرض؟ قال: فتأمل كيف سلبوا هذه الصفة العظيمة التي كل مؤمن يرجوها ويؤملها. فكل إنسان لو سألته ماذا تريد قال: أريد رحمة الله، إن رحمة الله قريب من المحسنين. فأنكروا هذا وقالوا: لا يمكن أن يوصف الله بالرحمة. قال: ونحن نرد عليهم قولهم من وجهين: بالتسليم والمنع، يعني إن سلمنا لهم بنسلم بالمنع بالتسليم لهم ونرد عليهم، نجعل التسليم لهم ردا عليهم، وبالمنع أيضا نمنع أن الرحمة ليست ثابتة لله عز وجل. قال: أولا التسليم أن نقول هب أن العقل لا يدل عليها، سلمنا أن العقل لا يدل عليها، مع أن لكن عقل من يا إخوان؟ عقول المعتزلة والأشاعرة. أما عقول أهل السنة التي على الفطرة ما زالت وهي سالكة مسلك السلف، فهي العقول السليمة الموافقة للنقل الصحيح من كتاب ومن سنة، لا تتعارض، فهي مسلمة. قال: هب أن العقل لا يدل عليها، ولكن السمع قد دل عليها، يعني إذا ما دل عليها العقل ما دل السمع، دل السمع عليها فثبتت بدليل آخر. والقاعدة العامة عند جميع العقلاء أن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول، لا يستلزم إيش؟ انتفاء المدلول. على سبيل المثال، رجل أراد وجد رجل ذهب إلى فندق، تمام لنا، ومعه زوجته واثنين من أولاده، يشترطون في الفنادق بحكم أن عندنا دين هنا، وأحيانا قد يتركونها وأحيانا يفعل يطبقونها من أجل الحفاظ على الشرف والأعراض، وأحيانا يطبقون البراءة النظام العلماني الليبرالي بضغوط من أوروبا يمنعون، يعني من ذهب الفندق لا يثبت عقد زواج، ليش؟ من باب الحرية، يفعل زوجته أو ليس، مش دخلك أنت حتى يفسدوا البلاد. فعلى سبيل المثال ذهب رجل وزوجته ومعه اثنين أولاد إلى صنعاء، وصل إلى الفندق وقال: أريد أسكن الليلة، تأخرنا لأن عملي ما ينتهي إلا غد. قالوا: هات بطاقة عائلية أو عقد زواج لتدل أن هذه زوجتك، لأنه ممنوع من قبل الدولة أن تسكن في الفندق مع امرأة إلا بإثبات عقد زواج. قال: ما عندي دليل. ردوه، قال: عندي هؤلاء أولادي. الآن هل كونه ما ثبت عنده عقد زواج أنها ليست زوجته؟ هن الدليل هذا لم يثبت، عندنا دليل إيش آخر؟ الأولاد يا أبي يا أمي، هذا أبي وهذا أمي، إذن في دليل آخر هكذا ولا لا؟ طيب هذا عمي، رجل ملتحي مطوع معروف، ما هوش نصاب أو منافق، معروف من طلاب العلم ومن أهل السنة أو غيرهم، لكن الرجل متدين والسجود بين عينيه، مع امرأة وما عنده أطفال، ذهب إلى الفندق يريد أن يسكن، قالوا هات بطاقة عليا وعقد زواج، قال ما عندي. هم ها هنا يقولون هذا المطوع عندنا دليل آخر، مش معقول هذا الرجل سيأتي مرأة بالحرام، هذا أكيد زوجته أو قريبته، لكن إذا قال زوجتي خلاص، قال أختي خلاص، أمي مصدق، لا عندنا دليل آخر. فإذا انتفى هذا الدليل فعندنا دليل إيش آخر. فهنا هب أن الدليل العقلي عندكم منتفن، لا يدل على إيش إثبات صفة الرحمة لله، قد دل عليها الكتاب والسنة، وانتفاء الدليل المعين لا يدل على انتفاء المدلول عليه، فعندنا أدلة أخرى نثبت بها صفة الرحمة. قال والعقلاء على أن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول عليه، لأنه قد يثبت بدليل آخر، فهب أن الرحمة لم تثبت بالعقل لكنها ثبتت بالسمع وهو الكتاب والسنة، وكم من أشياء ثبتت بأدلة كثيرة غير الدليل الذي تتخصصونه أنتم. الأمر الثاني، أما المنع نجيب عنكم بالمنع، فنقول إن قولكم إن العقل لا يدل على صفة الرحمة قول باطل، هذا أمر أنتم اخترعتموه وألزمتم أنفسكم به، وإلا فأصغر الناس والعامي لا يقبل أن العقل لا يدل على صفة الرحمة. قال بل العقل يدل على الرحمة، فهذه النعم المشهودة والمسموعة وهذه النقم المدفوعة ما سببها؟ إن سببها الرحمة بلا شك، ولو كان الله لا يرحم العباد ما أعطاهم هذه النعم ولا دفع عنهم النقم، وهذا أمر مشهود يشهد به الخاص والعام، العام في دكانه أو سوقه يعرف أن هذه النعم من آثار الرحمة، بل العوام ولو هم عندهم فجور وعندهم معصي أول ما يبدأ والله وهو معتمد على الله، يا فتاح يا رزاق ارزقنا، معتمد على رحمة الله، معتمد على فضل الله، فإذا رزق هذا من رحمة الله، وهو عامي، وربما كثير منهم لا يصلي لكنه معتمد على الله، ويذهب ويفتح دكانه وسوقه، وإذا نزل كذا وإذا حصل له براء رزق قال هذا من رحمة الله بنا. نعم. قال والعجيب أن هؤلاء القوم أيمن المعتزلة والأشاعرة أثبتوا صفة الإرادة عن طريق التخصيص، سيبين ما هو دليل التخصيص. قالوا الإرادة ثابتة لله تعالى بالسمع والعقل، بالسمع واضح وبالعقل، لأن التخصيص يدل على الإرادة، ومعنى التخصيص عندهم يعني، ومعنى التخصيص تخصيص المخلوقات بما هي عليه يدل على الإرادة، فكون هذه السماء سماء وهذه الأرض أرضا وهذه النجوم وهذه الشمس هذه مختلفة بسبب الإرادة. بمعنى الآن لو كانت الله خلق الدنيا عشوائية لكانت ربما الشمس هكذا أو الشمس والقمر مضيئة طوال الزمان، والنجوم ما هي في مسار واحد، والقمر ما كل يوم ينزل في منزله، والجبال هذه ليش الجبل هذا منصوب هنا، لماذا هذا على شكل معين وهذا على شكل معين، لماذا الشجر الزيتون بشكل والرمان بشكل وشجر البرتقال بشكل، وهذا المخلوقات متختلفة، والغنم ما يلد إلا غنما، والجمال ما تلد إلا على شاكلتها، والأسود ما إلا ظهر، هذا التخصيص دل على إيش؟ على الإرادة. لو الله ما له إرادة ما خلقت هذه الأشياء عشوائية لأنها خارجة عن إرادته. قالوا فأثبتنا صفة الإرادة تخصيص الخلق المخلوقات، الشمس كونها شمس ولها مسار معين، والقمر له مسار معين، والكذا وكذا، هذا يدل على الإرادة، لأن التخصيص هذه الأشياء أن تكون على الكيفية الفلانية دالة على إرادة الله، وأن الذي خلقها أرادها أن تكون هكذا فلا تنم. طيب يا أخوان، قال أراد الله أن تكون السماء سماء فكانت، وأن تكون الأرض أرضا فكانت، والنجم نجما فكان، وهكذا. قالوا فالتخصيص يدل على الإرادة، لأنه لولا الإرادة لكان الكل شيئا واحدا. ونقول لهم يا سبحان الله العظيم، هذا الدليل على الإرادة بالنسبة لدلالة النعم على الرحمة أضعف وأخفى من دلالة النعم على الرحمة، لأن دلالة النعم على الرحمة يستوي في علمها العام والخاص، ودلالة التخصيص على الإرادة لا يعرفها إلا الخاص من طلبة العلم، فكيف تنكرون ما هو أجلى وتثبتون ما هو أخفى؟ وهل طيب وهل نعم وهل هذا إلا تناقض فيكم؟ يعني يقول تناقض منكم، يقول الآن صفة التخصيص لا يعرفها إلا من أهل العلم وعلماء الكلام. لو جيت تسأل عامي نقول له الإرادة دل عليها التخصيص، ما يعرف إيش التخصيص حتى تشرح له، وقد يفهم وقد لا يفهم. لكن النعم كونها دالة على رحمة الله عقلا يعرفها العامة والخاصة والعلماء والجهال، هكذا ولا لا؟ امرأة عامية لا تقرأ ولا تكتب في الأبغال تذهب إليها وجاءها مطر، تقول هذا رحمنا الله ورزقنا مولودا، مطر نزل، قالت رحمنا الله وأنزلنا مطر. إذن النعم هذه دلت العوام على أن لله، فكيف تتركون الدليل الواضح للعامة والخاصة والذي دل على صفة الرحمة وتذهبون وتثبتون صفة ما دل عليها إلا التخصيص الذي لا يعرفه إلا خاصة ناس بل أصحاب علم الكلام؟ فهمة القاعدة الذي أتى به الشيخ يا إخوان؟ طيب حفظكم الله. قال ما نستفيده من الناحية المسلكية هذه في هذه الآيات الأمر المسلكي، وهو أن الإنسان ما دام يعرف أن الله تعالى رحيم فسوف يتعلق برحمة الله ويكون منتظرا لها، فيحمله هذا الاعتقاد على فعل كل سبب يوصل إلى الرحمة مثل الإحسان. يعني الرحمة يعني الشيء الذي له ثمرة وهو ليس خاص بالأنبياء، الناحية المسلكية تدلنا على أننا نتعلق بهذا الشيء. لكن الأشياء المستحيلة مثلا الوسيلة ذكرها الله عز وجل وجعلها منزلة عالية، هل الفائل الناحية المسلكية تدلنا أن احنا نطلبها من الله الوسيلة في الآخرة؟ ما لكم ساكتون؟ هل الوسيلة يحق لنا أن نطلبها ونحرص عليها؟ لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم سألوا الله الوسيلة فإنها منزلة لا تنبغي لأحد إلا لي، فمن سأل الله لي الوسيلة كنت شفيعا له يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الشاهد هناك أشياء وإن أثنى الله عز وجل عليها ومدحها لا يجوز أن تسلك فيها الناحية المسلكية. عرف الآن الوسيلة لا ينبغي لأحد إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا تطلبها ولو أثنى الله عز وجل عليها. عرف الآن؟ لكن صفة الرحمة ننتظر ثمارها. نعم. قال ما دام يعرف أن الله تعالى رحيم فسوف يتعلق برحمة الله ويكون منتظرا لها، فيحمله هذا الاعتقاد على فعل كل سبب يوصل إلى الرحمة مثل الإحسان. قال الله تعالى فيه إن رحمة الله قريب من المحسنين، إذن نحن نحرص على إيش؟ الإحسان، نعبد الله كأننا نراه فإن لم نكن نراه فإنه يرانا. إذا خلوت الدهر يوما فلا إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة وأن ما يخفى عليه يغيب. عرف الآن؟ يعني هذه الإحسان، أنك إذا خلوت في مكان لا ترتكب معصية تقول الناس ما يروني ولكن قل علي الله يراني، هذا هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال وكذلك التقوى، قال تعالى فسأكتبها للذين أي ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. إذن نحتاج إلى التقوى وإيتاء الزكاة والإيمان بآيات الله إيمانا صحيحا، وليس كإيمان من الأشاعرة والمعتزلة الذين يلحدون في آيات الله عز وجل وفي أسمائه وصفاته. قال والإيمان فإنه من أسباب رحمة الله كما قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، فنحن نحرص على الإيمان، وكلما كان الإيمان أقوى كانت الرحمة إلى صاحبه أقرب بإذن الله تعالى. وإلى هنا، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل من المغرب يقول أحسن الله إليكم شيخنا ما أفضل الدعاء؟ ما أفضل الدعاء؟ الذي أذكره الآن أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، فيما أذكر الآن. حد يذكر شيئا الآن لأنه هذا هذا كما قال الرسول أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا سائل آخر من الجزائر يقول أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، عندنا إذا مات أحد أصحاب الحي يذهب الناس إلى بيت أهل الميت ويعزونهم عن طريق المعانقة، فهل هذا العمل موافق للشرع وجزاكم الله خيرا؟ هذا حفظكم الله ليس موافقا للشرع ولا جاء به دليل، وإن كنا مبتلين به، فقبل أسبوع توفي جدي وذهبت إلى البلاد ويأتي الناس يعانقوني، فلو لم أعانقهم سيقولوا متكبر وينفرون، ونحن ندعوهم بالرفق واللين، فنحن ننوي كنت يعانقوا عظم الله أجلك، فقلت تقبل الله منا ومنكم، لأنه بعد العيد هم يقولون عظم الله أجلك وأنا أقول تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والحمد لله رب العالمين. ليس سنة وليس مشروعا، لكن هكذا إذا كان طفلا مثلا فلن له ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، وإن كان كبيرا عظم الله أجركم ورحم ميتكم أو بهذا نحو هذا الكلام، ما فيه نص ثابت بالنسبة للكبار عن النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.